صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب، وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب. في بحر من طرب أصحاب المولد، حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وبدمع من سماح قربت إلى السماء، وبدمع من سماح قربت إلى السماء. للأرض المستغيثة وبلاد مستعدي، حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. وبدمع سهو عيني وبريش من جناح، نورت القبلة للطير المبتدي. وبدمع سهو عيني وبريش من جناح، نورت القبلة للطير المبتدي. ولقد كان المطيف يدعى عبد اللطيف، سلمت ولم يزل المسك في يدي. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين. مستمعينا الأعزاء، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، الجو عندنا ربيع طول السنة. هذه الأيام يعني الجو تحسن كتير، وعدد كبير الحقيقة من السادة المستمعين قالوا يا ريت الغنوة دي تكون معانا الليلة. نسمع مع بعض حلاوة شمسنا. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، الجو عندنا ربيع طول السنة. حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، حلاوة شمسنا. Hello. ومن حلاوة شمسنا لأحسن ناس بصوت دليدة في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. قديمة بندردش ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه ورانا ايه ورانا ايه نهب نتعرف ورانا ايه نهب نتشرف ورانا ايه ومن يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس كبري بنها ينرى منديل حبيب طرف عين بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني على كبري بنها ينرى منديل حبيب طرف عين بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني على كبري مستمعين الأعزاء ومن أحسن ناس للنهر الخالد بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هنستمع إليها الآن على شط بحر النغم. يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني، يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الحب والأغاني. هات اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان. هات اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان. موجة فاحكي خلال ليالك ما شجاني. هليتني موجة فاحكي خلال ليالك ما شجاني. وأغتدي للرياح جارا، وأغتدي للرياح جارا، وأسكب النور للحيارى. فإن كواني الهوى طبيبي، فإن كواني الهوى وطارا كانت رياح الدجى طبيبي. آه آه آه آه آه آه آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب. يا نيل يا ساحر العيوب، سمعت في شخصك الجميل ما قالت الريح للنخيل. سمعت في شخصك الجميل ما قالت الريح للنخيل. سمعت في شخصك الجميل ما قالت الريح للنخيل. يسبح الطير أم يغني، ويشرح الحب للخميل. وآصل تلك أم صبايا، شربنا من خمرة الأصل

السد العالي بلدي بلدي المجد الغالي من الاهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي قلبي نادالك حن وجالك غنالك مواويل وليالي من الاهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي من الاهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي قلبي نادالك حن وجالك غنالك مواويل وليالي وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نوف الدين وفدي جمالك وفدي رمالك وبأرواحنا ما نوف الدين يا مصر يا عمري يا نور معين الأعزاء. من الأغنيات الجميلة في حب مصر رائعة الموسيقار الكبير عمر خيرت فيها حاجة حلوة بصوت ريهام عبد الحكيم معنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا على شط بحر النغم، وحان موعدنا الآن مع القاهرة وينلها عمرو دياب ومحمد منير. شط بحر النغم وسهرة خاصة في حب مصر، وهنستمع الآن لصوت مصر، وهنستمع الآن لصوت مصر شادية وادخلوها سالمين. Oh.